المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري زار سفارة كوبا في بيونغ يانغ يوم 28 الاثنين بمناسبة وفاة القائد الأعلى للثورة الكوبية السيد فيديل كاسترو روس وأعرب عن الأعزاء العميق. رافقه هونغ بيونغسو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري وكيم جي غوان النائب الأول لوزير الخارجية. كانت توضع سلة زهور أرسلها القائد المحترم بمناسبة وفاة السيد فيديل كاسترو روس. وقف القائد المحترم كيم جونغ أون مع المرافقين له دقيقة صمت حدادا لوفاته، وكتب على سجل التعزية كالآتي: القائد البارز قد توفي، إلى أن اسمه ومعاثره ستبقى خالدا في ذاكرة جميعنا، حاملا الألم بفقدان الرفيق العظيم في السلاح كيم جونغ أون. أبدى القائد المحترم العزاء العميق للرفيق هيسوس ديل روس أنجليس أيس ساتولونغو السفير المفوض فوق العادة لجمهورية كوبا لدى بيونغ يانغ وأفراد سفارته، وقدم لهم تعليمات العزاء. قال إن أبناء شعبنا يستغرقون في الحزن الكبير من الخبر عن وفاة القائد الأعلى للثورة الكوبية الرفيق فيديل كاسترو روس في الفجر، وأضاف أن وفاته تعد خسارة كبيرة بالنسبة للبلدين حزبا وحكومة وشعبا. وذكر أن الرفيق فيديل كاسترو روس قد توفي، إلى أن معاثره الثمينة ستبقى وتتعلق إلى الأبد في أعماق الشعبي بلدينا والبشرية التقدمية. وأعرب عن الثقة بأن الشعب الكوبي الثوري سيتغلب على الحزن من فقدان قائده البارز ويقلل بالنصر الحتمي في بناء المجتمع الشعبي المثالي القوي المزدهر وقضية الاشتراكية، وفاء لغايات الرفيق الراحل فيديل كاسترو روس في حياته، وذلك تحت القيادة الحكيمة للرفيق راؤول كاسترو روس. أبدى السفير الكوبي عن شكره العميق على زيارة القائد المحترم كيم جونغ أون إلى سفارته ليتبادل معهم الحزن من فقدان الرفيق فيديل كاسترو روس.